رب العرش عاشقا للذي أهدى الصلاة على النبي وآله وجنان عدن لم يكن مفتاحها إلا الصلاة على النبي وآله والتاج لإن ذكرت محاسن غادة حسنى الصلاة على النبي وآله فجمال كل مليحة مستحسن عند الصلاة على النبي وآله صلاة رب العرش عاشقا للذي أهدى الصلاة على النبي وآله وجنان عدن لم يكن مفتاحها إلا الصلاة على النبي وآله وكمال تزيين المجالس لم يكن غير الصلاة على النبي وآله وحياة قلبك إن أردت حياته روح الصلاة على النبي وآله صلاة رب العرش عاشقا للذي أهدى الصلاة على النبي وآله وجنان عدن لم يكن مفتاحها إلا الصلاة على النبي وآله وغناك في الدارين إن رمت الغناء تلذو الصلاة على النبي وآله يا رب واجعل أفضل التسليم ما أزكى الصلاة على النبي وآله صلاة رب العرش عاشقا للذي أهدى الصلاة على النبي وآله وجنان عدن لم يكن مفتاحها إلا الصلاة على النبي وآله والآل أرباب العلا من ذكرهم شرد الصلاة على النبي وآله واجعل تمسكنا وطيب ختامنا طيب الصلاة على النبي وآله صلاة رب العرش عاشقا للذي أهدى الصلاة على النبي وآله وجنان عدن لم يكن